رحل الحبيب الفارس المغوار لتثار في مهج الأحبة نار. رحل الحبيب الفارس المغوار لتثار في مهج الأحبة نار. أكرم به فيهم ومنهم أقبل ثوار. علمتنا محمد كيف العلا تفدى ويصنع دربها الأحرار. ومضيت لم تأبه للذات الهوى هم هكذا الأبطال والأخيار. أبا جعفر الغالي هوتك قلوبنا في دربكم كل الأشاوس ساروا. كنت الحنون وكنت معطاء فلا الإخوان تنسى لا ولا الأنصار. ودعتنا ودعتنا ودعتنا يا بلسما لجروحنا فالدمع جار والأسى فوار. وبغزة اجتاح اليهود مقاتلا ومضى إلى سيناء ذا الإعصار. ووصية منه التمسنا وقعها بصدورنا حرفها مدرار. أمه هذا صدق رؤياك افرحي حين ارتأيت بأن لي قد مضيت لخالقي فتصبري وارضي بما يختار. وليمنحي دعوات قلبك جنة أخرى بها أهنى ولا أحتار. وعشقت دربي في الحياة أيا أبي درب الجهاد إلى الجنان مسار. أوصيك يا أختي كذلك يا أخي بأبي وأمي برهم فاختاروا هذا سبيلي إن أردتم راحتي فالصبر من بعدي والاستبشار فالصبر من بعدي والاستبشار